وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن